والسهولة فيها يسر، ونصل أرشد إلى ما فيه السهولة وترك ما فيه الحزونة التي هي الشدة. فكان هذا من الإرشاد إلى التحويل إلى ما هو أحسن وأفضل في التسمية. قال: باب من سمى بأسماء الأنبياء. الشيخ: لا يعقل أن يؤخذ الطفل من الحزن وهو لا يحزن، ولا يعقل أن يؤخذ شيء من الحب من الفخر وصاحب يعني ما ينتبه، وهو شيء ما هو صغير ولا أنه يدرى حجم كبير يعني. يعني هذا كان مشغول وكذا الشيء، هذا يقول بين يديه. نعم، كيف يسجل؟ هذا اللي حصل، هذا هو الواقع. وقع عجيب يعني، ها؟ شيء عجيب. كيف سله هو؟ والدين كانت هكذا يعني. ما أسهل هذا؟ أقول ما أسهل هذا. أقول ما أسهل هذا. إنسان يعني يكون في حجره شيء يصير مشغول يوقع، ها؟ أقول شيء مهم غريب. أولاد الصحابة عندما ماتوا صغارا، يعني هل يرضى عنهم؟ قال رضي الله عنه الصحابة، هو الصحابة يعني كما هو معلوم وعدهم الله بالحسنى وابنائهم منهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بما لحقنا بهم ذريتهم، يعني فأولادهم منهم. لكن ما أدري هل هذا موجود يعني في عبارات السلف؟ ما أعرف. أما الرواف مرضين عنه، لكن هل يعبر بهذا أو هل جرى هذا يعني عند السلف؟ ما أعرف. القول الأول الأقوال التي لا ترك التكليف المنع مطلقة في حياته وبعد وفاته. هو الأظهر يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يذهبون إلى غيره، فإن كل من حلف ولده دون أن يذهب إلى كفر، وأما من ثلاثة كان يذهبون إليه رجاء بركته. دعا رجل فقال: يا أبا القاسم قال السعي دخل بي يعني ومن كان يمشي فسمع رجل يقول: يا أبا القاسم فلتر فلتبت إليه المسؤول فلتبت إليه فأنا أنه يعني. فقال: يا رسول الله لم أعلم أنا أعني فلاح وأنا نفسد واحد ثاني اسمه أبو القاسم. فقال: سموه باسم ولا تكلموا كله. قالوا: إذن هذا المحذور والاشتباه في حياته، يعني عندما يحترم النداء يصير في اشتباه، وأما بعد وفاته ما في اشتباه. قال: المنادي كان يهوديا إن شاء الله. المنادي كان يهوديا يريد أن يعرض لي. ما أدري. يقول الآخر: هذا قال ما أعنيك. أنت حنك ولدك ولا تذهب إلى أحد ترجو بركة لعابه، لأن البركة إنما هي ضمن الباطل. ولدك كان يدخل من أجل البركة، وأما غيره من الناس ما كان الناس يذهبون للصحابة أو كبار الصحابة ليحنكوا أولاده. شو من نتائج البركة أن يكون الرجل صالح هذا؟ نقول من نتائج بركة رب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشأ على الصلاح. هذا هو مقصود الصحابة، هذا سبب يعني أن يقول لهم مقصود من البركة في هذا الطريق المبارك الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كلهم حدود. نعم. في من يجد من يسمى فضل النبي في من اسمه فضل النبي فضل النبي غير الليترة الأسماء التي لا تنبغي يحول يحول ما تنبغي في فضل النبي أو أشياء يعني تراث النبي تراثي الله عز وجل أو فضل فضل دون الله في النبي الفضل بيد الله لا يتفضل الله يفضل من يشاء شيخ رجل هذا من الغلو أقول يا شيخ رجل من الأشياء التي يعني أيضا لا حقيقة لها لأنه لا يكون فضل النبي من يتفضل به الله تعالى هو المتفضل قولي شخص لما قال الله رجل كاتب لافتة على دكان باسم المدينة باسم المدينة هذه كذلك من الخلق والله ما أدرك كذا كذا على الأدوات الموجودة في المحل كاتب اللوحة باسم المدينة ولا أدري ماذا يقصد يعني مؤسسة المدينة لا لا لا كاتب باسم المدينة هكذا وكاتب باسم المدينة قبل أصلي على الحبيب أذكر الله وصلي على الحبيب هكذا في اللوحة كان ما ندري هذه الألفاظ من يعمل يعني هذه لوحة يعني إرشادية ولا لوحة يعني من اللوحات اللي تعلق فيها يعني آيات وصلوات لا لوحة يعني إرشادية للدكان اي نعم إرشادية وين اسم الدكان اسم يعني الزراعة أو المؤسسة أو كذا موجودة بعد ذلك؟ بس كاتب هذا الشيء موجودة بعد ذلك؟ لا لا لا أنا موجود بس موجود هذا الشيء يعني دكان هو مفروض منه صلي على الحبيب ما اللي في داخله يذكر الله صلى على الحبيب وعلى المدينة لا يمكن في شيء بعد ذلك يعني مؤسسة كذا وهي يعني بقالة كذا ولا يعني معرض كذا خارج المدينة يمكن في شيء لكن هذا زود والله ما أدري ما أدري ماذا يقصد بها يا شيخ بقالة الرحمن ما ينبغي ومسجد لله أو مسجد الرحمن ماشي جواب حزن للنبي صلى الله عليه وسلم حزن للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة ما يكون أنه من أهل البادية لا هذا ليس من الحزون والمنذر ايش من التفاعل نعم المنذر ما في يعني المنذر لا المنذر يعني يكون يعني الرسول من صفات انه منذر انما انت منذر اي نعم طبعا الانذار في شيء طيب يعني الانذار من الشر ومن البلاء شف قوله في الترجمة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمه وذكر الكنيتي قاله أنس عن النبي يعني حديث آخر جاء موصول ها كذلك الأسماء أسماء غليظة استعجاب يعني أسماء الأسماء غليظة غليظة عقاب يعني ما نهو بنا عقاب يعني الطير هو أنا العقاب يعني كليب وكليب كليب كليب كليب اسمه كلب أبو كلب يعني تصريح كلب جيد. التغيير يعني عدم التسمية بهذا الاسم ليس كأنه يعني هو الأولى وأن الاسم تكون حسنة مختار اسم حسنة، لكن يعني كما هو معلوم يعني التسمية من قبل الزمان الناس يسمون بما فيه شدة وبما فيه سهولة، وكذلك أيضا يسمون بأسماء الحيوانات. أبو هريرة إيش؟ عبد الرحمن أبو هريرة. أبو هريرة وكل يلي الحيوان يلي أبو هريرة. لا هو عبد الرحمن، لكن كان قال له أبو هريرة لأن معه هرة صغيرة كان فكان قال له أبو هريرة يعني غلبت عليه. ليس بلازم أن يكون الكنية جاءت يعني عن اسم ولد، تأتي في شهرة قد يسمى كما في حديث أبا عمير طفل صغير أقول ما له ولد. الذي يتسمى بأسماء الصفات يعني يلزم بتغيير الاسم، يعني إذا كان معجبا بهم الرجال بالله فهذا خطر، وأما إذا كان ما درى أن من أسماء الكفار يعني ينبغي أن يغير من أسماء الكفار لأنه يعني من يشعر بالميل إليه ويشعر بالميل إليه. Thank you.